يا لا لا لا لا حكاية ان انا فكرت لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغيرت. ما تستغربش انا ما بهربش كل الحكاية ان انا فكرت لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل ايه لو اتغيرت. ما بقاش ابدا في تفكيرك اعيش يا حبيبي من غيرك تستغربش انا ما بهربش كل الحكايه.